صلى الله عليه وسلم أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل: في التواضع في الدرجات الثالثة أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة. كما ذكرنا أن لفظ الخدمة لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما قصدوا به العبادة، وهذا هو اللفظ المشروع. فيترك الإنسان عاداته في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ويترك آراءه يمتثل أمر الله عز وجل، يكون الدافع لعبادته امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأن ينزل كذلك عن رؤية حقه في الصحبة، فهو لا يرى أنه أهل لمعية الله، لا يرى أن له حقا على الله، لا يرى أنه يستحق المنازل العالية، وإنما يمن الله عز وجل على غير مستحق، إنما يمن الله عز وجل على صاحب بضاعة مزجاة، فهو لا يرى لنفسه حقا أن يصحبه الله أي أن يكون معه، وإنما يرجو فضل الله سبحانه وتعالى على ظالم معترف بذنبه وتقصيره. وأما عن رسمك في المشاهدة، يعني ينزل عن رسمه، بمعنى لا يشعر بأنه مصدر الخير. هذا هو المعنى الصحيح في هذا الكلام، أو هذا هو المعنى الشرعي. وأما كلامهم هم فيعنون عدم الشعور بوجود النفس، وهو منزلة الفناء، حين يعني يشهد القرب من الله سبحانه وتعالى الواجب على العبد، الأمر المشروع يعني أن يكون العبد إذا شهد القرب من الله وشهد منة الله سبحانه وتعالى عليه لا يرى نفسه مصدر هذا الخير، ولا أنه اكتسبه بعمله، بل هو محض فضل الله سبحانه وتعالى عليه، هو الذي من عليه بمشاهدة ملك الله سبحانه وتعالى، برؤية ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي من عليه بالعمل الصالح، وهو الذي من عليه بالمراتب العالية والمنازل السامية. يقول ابن القيم: أما قوله وتنزل عن رسمك في المشاهدة، أي من جملة التواضع للحق فناؤك عن نفسك، فإن رسمه هي نفسه. يعني عن رسمك، يعني الرسم اللي هو الهيئة والشكل، والنزول عنها، فناؤه عنها حين شهوده الحضرة. الحضرة معناه الحضور بين يدي الله، القرب. يعني كلمة الحضرة طبعا مستعملة كثيرة جدا عندهم، ويقصدون حضور القلب بين يدي الله، يقترب من الله عز وجل، واسجد واقترب، فيشهد أوامر الله نازلة وأعمال العباد إليه صاعدة معروضة عليه، يشهد تدبير الملك، يشهد عزته سبحانه وتعالى وقهره وإحياءه وإماتته ورفعه وخفضه وإعزازه وإذلاله. وأكثر الناس في غفلة عن هذا الحضور، أكثر الخلق في يعني بعد شديد، لا يشغلهم إلا الدنيا. أما أن يشهد تدبير الله للأمر وللملك، فهذا اقتراب، هذا قرب. القرآن يقربنا من هذا الشهود، ويجعلنا نحضر، تحضر قلوبنا هذا القرب. يقول: هذا النزول عن الرسم يصح أن يقال كسبي باعتبار، وإن كان عند القوم غير كسبي. كسبي يعني يكتسب. هل يمكن أن لا أشعر بهذا بوجود النفس؟ بمعنى كما ذكرنا، المعنى المقصود الشرعي من ذلك هو أن لا يشعر بأن نفسه مصدر الخير، بل يرى بأن الله من عليه بهذا الشهود وهذا الحضور وهذا القرب محضا. كيف يصل الإنسان إدراك فيه؟ يمكن أن يصل إليه، ولا هو مجرد هبة من الله؟ هو يقول عندهم أنه غير كسبي، يعني مجرد هبة، لأنه يحصل عند التجلي، والتجلي نور، والنور يقهر الظلمة ويبطلها. طبعا التجلي المقصود قد يعني لفظ أصلا قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة. وهذا لا يحصل لمخلوق من البشر، من الناس يعني، هذا لا يحصل لإنسان لأنه لا يحتمل ذلك. ولكن التجلي مقصوده، أن المقصود الصحيح لهذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى يظهر من نور، يعني من نوره على قلب عبده المؤمن، يظهر آثار أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته، فيظهر للعبد ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك من شهود آثار الأسماء والصفات. يقول: النور يقهر الظلمة ويبطلها، والرسم عند القوم ظلمة. الشعور بالنفس، وده الكلام ده الشعور بالنفس يعني الاعتداد بيها، ظلمة، فهي تنفر من النور بالذات، فصار النزول عن الرسم حين التجلي ذاتيا. وجه كونه كسبيا أنه نتيجة المقامات الكسبية، ونتيجة الكسبي كسبي، يعني الإنسان بيعمل الأعمال الصالحة فيصل إلى ذلك. يقول: وثمرته وإن حصلت ضرورة بالذات لم يمتنع أن يطلق عليها كونها كسبية باعتبار السبب، والله أعلم. وكلام ليس له كبير يعني فائدة، والله أعلم. قال: فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الفتوة. هذه المنزلة حقيقتها هي منزلة الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم واحتمال أذاهم، فهي استعمال حسن الخلق معهم، فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعماله. والفرق بينها وبين المروءة أن المروءة أعم منها، فالفتوة نوع من أنواع المروءة، فإن المروءة استعمال ما يجمل ويزين مما هو مختص بالعبد أو متعد إلى غيره، وترك ما يدنس ويشين مما هو مختص أيضا به أو متعلق بغيره. إن المروءة ممكن يكون بينه وبين نفسه، يعني ما عنده مروءة يستعمل الخلق الحسن ولو منفردا. وأما الفتوة فإنما هي استعمال الأخلاق الكريمة مع الخلق، يعني لفظ، طبعا لفظ لم يرد في الكتاب والسنة لفظ الفتوة، إلا ما ذكروا، يعني سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، وقوله عز وجل: إنهم فتية آمنوا بربهم. فهو في الموضعين ذكر بصيغة المدح، ولكن المقصود في الحقيقة إنهم فتية، يعني كانوا شبابا، وكذلك سمعنا فتى يذكرهم كان شابا، سيدنا إبراهيم آتاه الله رشده من قبل. هو استعمال الناس يعني أو الصوفية لرفض الفتوة في هذا لأجل أن فيه الشباب، فيه قوة، و يعني إذا كان شابا حسن الخلق فهو قوي في التزام حسن الخلق. يقول: هي ثلاثة منازل: منزلة التخلق وحسن الخلق، ومنزلة الفتوة، ومنزلة المروءة، وقد تقدمت منزلة الخلق. يقول: هذه منزلة شريفة لم تعبر عنها الشريعة باسم الفتوة، بل عبرت عنها باسم مكارم الأخلاق، كما في حديث يوسف ابن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. والمشهور: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلفظ مكارم الأخلاق لفظ شرعي معتبر، وكان يعني الأولى بهم أن يذكروا في، طالما أنها منازل العبادة، ما ورد في الشرع مدحه وهو مكارم الأخلاق. الغرض المقصود سنستفيد مما يذكرونه في هذا المقام مع تغيير العنوان، أن إذا نقول هذه منزلة مكارم الأخلاق، استعمال مكارم الأخلاق بدل الفتوة. يعني هي طبعا في الكتاب موجودة كذلك، لكن نقول إحنا نقول أننا نريد أن نتعامل بمكارم الأخلاق. يقول: وأصل الفتوة من الفتى وهو الشاب الحديث السن. قال الله تعالى عن أهل الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال عن قوم إبراهيم: إنهم قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال تعالى عن يوسف: ودخل معه السجن فتيان. برضو شابين، وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وإذ قال موسى لفتاه أيضا. فهنا المقصود إذ قال لفتيانه يعني مماليكه أو خدمه أو نحو ذلك. وإذ قال موسى لفتاه الذي يصحبه للخدمة وليتعلم منه. يقول فاسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث. يقول الشيخ بل هو مشعر بنقص، فإن قولهم لإبراهيم فتى يريدون تحقير شأنه وتهوين أمره. طبعا هو في الحقيقة ما ذم الكفار هو في الحقيقة مدح. يقول شأن كل من يمقت إنسانا كمقتهم وعداوتهم لإبراهيم، والفتيان اللذان دخل السجن مع يوسف كانا خادمين للملك، وفتية الكهف كانوا مستضعفين في قومهم، وإنما لم تجئ الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا على لسان السلف، لأنها كغيرها من مصطلحات الصوفية التي لا تجري مع نص ولا دليل شرعي. وصراحة مش كلها، لكن في بعض المصطلحات، وهذا اللفظ لفظ لا يقتضي مدحا ولا ذما في الحقيقة. يقول إنما هي محدثات بالأهواء العمياء الصماء حدثها شيوخ الصوفية حين تعددت فرقهم واشتد تنافسهم وتحاسدهم، فاتخذ كل واحد جماعة منتقى من الشباب الشطار، الشطار اللي هم بيشتروا أموال الناس يعني حرامية، القوي المجازف يحمون الشيخ ويكونون له كجند ينفذون ما يأمرهم به في غير مبالاة ولا تهيب، فيخافهم الآخرون ويكون شيخهم مهابا، وهم معروفون في الشام بالقباضية بالقباضية، وفي الحجاز بأولاد الحارة، وفي مصر بالفتوات. بس الشيخ عنده يعني ما فيش حاجة نفع أبدا عندهم، فهذا ترتب عليه عدم الانتفاع بشيء من الخير الذي عندهم. سد الباب. شوف ابن القيم بلا شك يعني منصف، قال اللفظ ده المنزلة دي عندهم هم قصدهم بها ايه، ناخد الكلام اللي هم ايه النافع عندهم. ها زي كلمة الحضرة، هي فعلا حضرة، وإن كان يعني لها وجه يعني الحضور القلب بين يدي الله، وقد يستعمل. يقول ابن القيم اسم الفتى لا يشعر بمدح ولا ذم كاسم الشاب والحدث، ولذلك لم يجئ اسم الفتوة في القرآن ولا في السنة ولا في لسان السلف. وده الكلام الصحيح، لأنه لا يدل على مدح ولا ذم فإنه إيه؟ لم يرد. إحنا قلنا اللي ورد مدح مكارم الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. قال وإنما استعمله من بعدهم في مكارم الأخلاق، وأصلها عندهم أن يكون العبد أبدا في أمر غيره، في أمر غيره يعني في خدمة الآخرين، في مصلحتهم، في القيام بحقوقهم. يقول وأقدم من علمته تكلم في الفتوة جعفر ابن محمد، اللي هو جعفر الصادق أحد أئمة السلف من آل البيت، وهو المنسوب إليه الطائفة الجعفرية الإمامية، وهو بريء منهم. يقول ثم الفضيل ابن عياض والإمام أحمد وسهل بن عبد الله والجنيد ثم الطائفة. يعني في من السلف من تكلم في لفظ الفتوة. يقول فيذكر أن جعفر بن محمد سئل عن الفتوة فقال للسائل ما تقول أنت؟ فقال إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت. فقال الكلاب عندنا كذلك. فقال السائل يا ابن رسول الله فما الفتوة عندكم؟ فقال إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا. صح كده، الفتوة زي الرجل يعني. طبعا الكلمة دي طبعا عن جعفر رضي الله عنه، هي كلمة صراحة يعني وصف من يكون إذا أعطي شكر وإن إذا منع صبر بالكلاب، وأن هذا حال الكلاب كلام منكر وقبيح، ولا يصح أن يقال أن هذا حال الكلاب، بل هذا حال أشراف الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. حال النبي عليه الصلاة والسلام يصفه بحال المؤمنين، أنت تقول عليه حال الكلاب، كلام منكر لا يصح عن جعفر. يقول لعل هذا مما تقوله الشيعة على جعفر رضي الله عنه، كلام الشيخ حامد وجزاه الله خيرا على ذلك. الكلمة أصلا نقلت عن غير واحد من المتقدمين، يقول هذا حال الكلاب عندنا ببلخ وغير ذلك، كلمة فظيعة والله غفر الله له. وإن كان المعنى الذي ذكروه هو إن أعطينا آثرنا وإن منعنا شكرنا، معنى حسن جميل، لأن الإنسان يرى فضل الله عز وجل عليه حتى في المنع فيشكر ويحمد الله، ولكن ده لا ينافي الصبر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال، يقول الحمد لله على كل حال، لكن ده لا ينافي إن هو إيه؟ إن في صبر، وإن ده مش حال الكلاب. استغفر الله. وقال الفضيل بن عياض: الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان، الرجولة بقى أو نقول الشهامة، المكارم الأخلاق، أن تعفو عن عثرات الإخوان، مش تفضل مسك لهم الغلطة وكأنهم يعني سوف تظل معلقة في رقابهم أبد الأبد. قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله عنه وقد سئل عن الفتوة فقال: ترك ما تهوى لما تخشى، ترك ما تهوى، ترك الهوى لما تخشى من عقوبة الله عز وجل لخشيتك من الله عز وجل. ده بقى ما ينفعش ان احنا، إن احمد تكلم في رواية عنه من رواية ابنه في هذا اللفظ، لا يصلح ان نقول ما قاله ليه الشيخ حامد غفر الله لنا ولا، على الاقل يعني نقول يأخذ الخير من ذلك ويترك الشر، ليس كمقامات السكر والدهش والهيمان، الألفاظ المنكرة في حد ذاتها اللي هي مقامات الصوفية المبتدعة. يقول: ولا أعلم لأحد من الأئمة الأربعة فيها سواه. سئل الجنيد عن الفتوة فقال: لا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا. لا تنفر من الفقير، مش بقى إذا أنا ما عودش مع الناس دي، زي ما هم الكفار كانوا يقولوا كده: نؤمن لك واتبعك الأرذلون، اطرد هؤلاء ونحن نجلس معك. ما النفر، لا تنافر فقيرا ولا تعارض غنيا، معارضة بقى ان انا ايه، طب انا اعمل زيه، طب انا حجيب، طب انا لازم ابقى اعلى منه وانا عندي كذا. قال الحارث المحاسبي: الفتوة ان تنصف ولا تنتصف، تنصف من نفسك، لما يكون عليك الحق تعطي الحق الذي عليك، ولما يكون لك الحق تعفو وتصفح. ولا شك أن هذا خلق إيه؟ كريم، أن تنصف من نفسك ولا تنتصف لها، يعني لما يكون لك الحق ما تقولش لا أخذ حق تالت ومثلت زي ما بيقولوا، بل تعفو وتصفح وتغفر. وأما إذا كان عليك الحق فأنت تنصف من نفسك. قال عمر بن عثمان المكي: الفتوة حسن الخلق. وقال محمد ابن علي التلمذي: الفتوة أن تكون خصما لربك على نفسك، مش خصم لنفسك على ربك، إن أنت تخاصم نفسك لحق الله، بينك وبين نفسك خصومة. نفسك دي اللي هي مين؟ النفس الأمارة بالسوء، اللي هي الشهوات والأهواء، الصفات القبيحة في النفس الإنسانية، تخاصمها، تحاول ان انت تغلبها وتقهرها لله عز وجل. ان تكون خصما لربك، يعني في نصرة امر الله على نفسك، مش بتخاصم ربنا، بتخاصم لله، وبك خاصمت واليك حاكمت. فانت من ضمن الخصومات التي تخاصمها لحق الله عز وجل خصومة مع نفسك، خصومة مع اهوائك وشهواتك، تنتصف، تنتصر لله عز وجل على نفسك. وقال محمد وقيل: الفتوة أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك، وده معنى معاني حسن الخلق، التواضع، أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك، أن لا ترى لنفسك منزلة وأنك صاحب فضل على الآخرين ونحو ذلك، بل يعني تراهم مثلك أو ترى نفسك دونهم. قال الدقاق: هذا الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل أحد يقول يوم القيامة نفسي نفسي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. ده معنى أنه هو يكون في يعني في شأن غيره، هو صلى الله عليه وسلم ليس يعني ينشغل بنفسه عن غيره من أمته، ولكن يقول أمتي أمتي. حديث ثابت في الصحيح، قال يقول الله عز وجل يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وقيل الفتوة كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك، فرأيت من اتخذ إله هواه. ففي جوه الواحد إيه؟ في صنم ممكن يكون لما يكون بيعبده، لما يكون بيتبع هواه في كل الأمور فهو يعبد هذا الصنم، فتكسر هذا الصنم، كسر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى وهو نفسك. فإن الله حكى عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه جعل الأصنام جذاذا يعني مفتتة، فكسر الأصنام له. فالفتى من كسر صنما واحدا في الله، عشان تبقى فتى تبقى تغلب شهواتك، يبقى تنتصر على نفسك. وقيل الفتوة أن لا تكون خصما لأحد، يعني في حظ نفسك. وأما في حق الله فالفتوة أن تكون خصما لكل أحد ولو كان الحبيب المصافية. الخصومة ليست لنفسك، لا تنتقم نفسك، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله فينتقم لله عز وجل. حظ نفسك وحق نفسك الأمر فيه سهل يسير، أنت تعفو وتصفح وتسامح وتترك هذا، والله عز وجل سوف يأتيك به راغما، سوف يأتي بهذا الحق وزيادة راغما. ومن خاصم لله عز وجل وبه فإنه يكفيه الله سبحانه وتعالى خصومات نفسه، خصومات حظه، فلا تكون خصما لأحد. طبعا أهل البدع والضلال والانحراف من الصوفية وغيرهم يقولون ما نخصمش حد خالص، يحملونها على إطلاقها، حتى الكفار يقولون ما نخصمهمش، وهذا الضلال المبين. بل تخاصم لذلك ابن القيم يقول يعني في حظ نفسك، مش في حفظ نفسك، في حظ نفسك. وأما في حق الله فالفتوة أن تكون خصما لكل أحد ولو كان الحبيب المصافي، ولو كان أقرب المقربين إليك من تحبهم ويصافيك، ويعني أنت بينك وبينه علاقة خاصة، ومع ذلك إذا انتهك حرمة من حرمات الله فأنت خصمه حتى يعود ويأتي بالحق. قال الترمذي الفتوة أن يستوي عندك المقيم والطارئ، بمعنى أن كثير جدا من الناس لا يعبؤون بمن طرأ عليهم لأنه معاشرته لهم قليلة، وأما المقيم المستمر فهو الذي يعملون له حسابا. لكن الكرم أن يخدم الناس جميعا وأن يحسن إلى كل أحد. سيدنا إبراهيم عليه السلام طرأ عليه رجال لا يعرفهم فأتى بعجل حنيف، ذبح لهم عجلا وهو لا يعرفهم، قال إنكم قوم منكرون، يعني مش معروفين في البلد، ولا يعرفهم ولم يعرف حقيقة شأنهم، ومع ذلك أكرمهم هذا الإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله.